قل ما الضابط في كون الرجل مسافرا؟ الضابط في خروجه من بلده، الضابط في خروجه من بلده. فإذا فارق العبد بلده مريدا بلدا آخر فإنه يكون مسافرا. وتقدير هذا الخروج له عند الفقهاء موردان، وتقدير هذا الخروج له عند الفقهاء موردان، أحدها المسافة وهو قول جمهورهم بأن تزيد على 76 على 76 كيلا مما يقارب 80 كيلا، والآخر العرف، فإذا عد في العرف مسافرا سمي مسافرا، والأول أضبط وأحوط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.